وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. نسب إلى الشيخ الأنصاري والناسب الشيخ العراقي في مقالاته. نسب إلى الشيخ الأنصاري أنه ذكر في مقام الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية أن نتيجة المسألة إذا كان يمكن تقديمها إلى العامي ليطبقها بنفسه مثل هذه المسألة تكون فقهية، مثل كل شيء لك ظاهر حتى تعلم. هذه يمكن أن تعطى بيد العامي وهو يقوم بتطبيقها على مواردها، فإذا شك أن هذا المكان طاهر أو لا، أو ذلك الثوب طاهر أو لا، أو ذلك الطعام طاهر أو لا، يقوم بتطبيقها بنفسه فيقول بأن هذا مكتوب الطهارة وكل مكتوب الطهارة طاهر بقاعدة كل شيء لفطام حتى تعلم. فالخلاصة كل مسألة أمكن أن تكرار هذا أن تدفع نتيجتها إلى العامي ليقوم هو بتطبيقها بنفسه هذه فقهية. وأما المسألة التي لا يمكن تقديم نتيجتها إلى العامي بل المجتهد لا بد وأن يقوم بتطبيق تلك النتيجة على مواردها مثل هذه المسألة تكون أصولية. فمسألة حجية الخبر المجتهد لا يعطي هذه المسألة بيد العام ليقوم هو بتطبيقها، بل المجتهد يقوم بتطبيقها على مواردها. فإذا وجد المجتهد خبرا يدل على حرمة العصير طبق المجتهد مسألة حجية الخبر على هذا الخبر وأفتى العام بأن العصير حرام. هكذا نسب إلى الشيخ الأنصاري في مقام التفرقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ونسب هذا الرأي أيضا إلى المرزى النائمي قدس الله سره الشريف. وإن لم أجد أنا هذا الرأي في كلمات المرجى، ولكن السيد الفوئي دام ظله في المحاضرات نسب هذا الرأي إلى المرجى أيضا على أي حال. والأمر سهل، فالخلاصة نصار خلاصة أنه نسب للشيخ الأنصاري وللمرجى أن الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية أن نتيجة المسألة إذا أمكن تقديمها إلى الحامي ليقوم هو بتطبيقها بنفسه على مواردها مثل هذه المسألة فقهية، وإذا لم يمكن فلا بد المجتهد يقوم بتطبيقها مثل هذه المسألة تكون أصولية. هذا ما نسب إلى هذين العلمين الجليلين، وهذا الرأي قابل للتأمل يا أخي كما هو واضح. لماذا؟ لأن هناك يا أخي بعض القواعد الفقهية لا يمكن تقديمها إلى العام ليطبقها بنفسه، وذلك بسبب دقتها، بسبب دقتها لا يمكن دفعها وتقديمها إلى العام ليقوم بتطبيقها بنفسه. مثل ما نستعرض لك مثال، مثل قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طب هذا القاعدة صحيح بالمفاسد قريناها، لكن يا هل ترى هل يمكن تقديمها الى العام؟ لا، فإن مضمون هذه القاعدة في مقام التطبيق يحتاج ماذا؟ إلى دقة مفقودة ماذا عند العام، بل لعل بعضنا الذي له ممارسات فقهية أيضا يصعب عليه مع أنه قرأها في المكاتب، أيضا يصعب عليه تطبيقها على مواردها، ليس التطبيق سهلا يا أخي. أو مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ كل عمل إذا فرغت منه وسكت أو قعدت تجاوز، مثل هذه القواعد تطبيقها على مواردها ليس أمرا سهلا، فيلزم على ضوء هذه التفرقة يلزم أن تكون مثل هذه القواعد التي هي فقهية جزمان يلزم أن تكون أصولية، لأنه ما يمكن تقديمها إلى العام ليطبقها بنفسه. وفي مقابل هذا ايضا نقول يلزم بعض المسائل الاصولية تصير فقهية، لان هناك مسائل اصولية مضمونها سهل يمكن تقديمه الى العام ليطبقه بنفسه، مثل ما نفهم السنة يا مسألة أصولية، مثل افترض مثلا حجية الظهور، الظهور حج، هذا أمر عقلائيهم يعرفه الجميع، جرت سيرة العقلاء عليه، يمكن تقديمه إلى العام والعام يقوم بتطبيقه. أو بعض مسائل أصولية أخرى إذا أردنا نفكر، إذا أردنا نفكر قليلا كم دقيقة نتمكن نستخدم بعض المسائل الأصولية الذي مضمونها سهل ويمكن تقديم ماذا إلى العام، أو الأمر ظاهر في الوجود مثل هذا مو سهل يعني تقديم إلى العام ممكن، أنه ظاهر في الوجود إذن هذه التفرقة محل التأمل من حيث أنه يلزم بعض المسائل الفقهية تصير أصولية وبعض المسائل الأصولية تصير ماذا؟ فقهية. والصحيح على ضوء ما ذكرناه في تعريف علم الأصول في المحاضرات السابقة، الصحيح أن يقال في مقام التفرقة هكذا يقال: إن المسألة تارة يستفاد منها في مقام تطبيقها حكم آخر غير مضمونها، مثل هذه المسألة، ويكون ذلك الحكم الآخر حكما شرعيا، مثل هذه المسألة تكون أصولية. أكرر، إذا كانت المسألة يستفاد منها عند تطبيقها حكم غير مضمونها، أي واحد وثاني الشرط الثاني ماذا؟ القيد الركن الثاني، ويكون ذلك الحكم المستفاد منها حكما شرعيا، مثل هذه المسألة أصولية، مثل مسألة حجية القبر. حجية القبر يا أخي في مقام تطبيقها، إذا أردنا نطبقها على الأخبار ماذا نستنتج؟ نستنتج أشياء جديدة، أحكام جديدة غير مضمون حجية القبر. مثل ماذا نستنتج؟ أن العصير حرام. إذا فرض أن قبر، بل أن العصير يحرم إذا غلى، فلو طبقنا حجية القبر سوف يثبت لنا حرمة العصير إذا غلى، ومن الواضح هذا حكم آخر غير مضمون مسألة حجية القبر. الذي استنتجناه شيء جديد هو حرمة العصير، وهو مضمون مغاير لمضمون مسألة حجية القبر. فالركن الأول متوفر، والركن الثاني أيضا متوفر. ما هو؟ وهو أن يكون الحكم المستنبط حكما ماذا؟ شرعية. هذا هم أيضا حكم شرعي، والنتيجة تكون مثل هذه المسألة مسألة أصولية. أي مسألة حجية القبر. وأما المسألة، هذا بالنسبة إلى المسألة الأصولية، وأما بالنسبة إلى المسألة أو قل القاعدة الفقهية، فهي كل مسألة يكون مضمونها حكما شرعيا، وعند التطبيق لا نستنتج حكما شرعيا آخر. مثل هذه المسألة تكون فقهية. إذن المسألة الفقهية ما هي؟ المسألة الواجدة لهذين القيدين، لهذين الركنين. الأول ماذا؟ الركن الأول أن يكون مضمونها حكما شرعيا، والقيد الثاني ماذا؟ عند تطبيقها لا نستنتج حكما شرعيا آخر. أمثلة مثال مثل الخمر حرام، هذه مسألة لأن مضمونها حكم شرعي. وعند التطبيق ماذا نستنتج؟ نفس مضمون، نستنتج هكذا: هذا الخمر حرام، هذا الخمر حرام، هذا الخمر حرام. فنستنتج نفس مضمون لكن بنحو أضيق، ولا نستنتج أحكام أخرى جديدة. أو مثل قاعدة الفراش، قاعدة الفراغ مضمونها حكم شرعي، لأن مضمونها ماذا؟ كل عمل فرغت منه وشككت في صحته فهو صحيح، هذا المضمون حكم شرعي. وإذا أردنا تطبيق هذا المضمون على موارده لا نستنتج أحكاما جديدة، بل ماذا نستنتج؟ نفس مضمون لكن بنحوٍ أضيق. إذ نستنتج أن هذه الصلاة التي فرغت منها وشككت فيها هي صحيحة، وتلك الصلاة التي فرغت منها وشككت فيها هي صحيحة، وهكذا وهكذا. إذا هذه المسائل ونظائرها مضمونها حكم شرعي، وفي مقام التطبيق لا نستنتج إلا نفس مضمونها. أما إذا كانت المسألة مضمونها حكما، كان مضمونها حكما شرعيا لكن في مقام التطبيق نستنتج حكم شرعي آخر، مثل هذه المسألة بنظركم ماذا تكون؟ مضمونها حكم شرعي وفي مقام التطبيق نستنتج منها حكم شرعي آخر، لا نستنتج منها نفس مضمونها بنحو عظيم، بل نستنتج منها حكما آخر غير مضمونها. مثال ذلك ماذا؟ استصحاب فقط، الاستصحاب مثال ذلك، الاستصحاب. فإن الاستصحاب مضمونه حكم شرعي، حيث أن مضمون وجوب الأخذ بالحالة السابقة هذا حكم شرعي، يجب الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقاء، وفي مقام تطبيق هذا الحكم الشرعي نستنتج أحكام شرعية أخرى، مثل صلاة الجمعة كانت أولا واجبة الآن انشك في بقائها، فيجب البناء على الحالة السابقة. فماذا نستنتج؟ حكم شرعي جديد. ما هو؟ أن صلاة الجمعة واجبة زمن الغيبة، هذا حكم شرعي آخر غير مضمون نفس الاستصحاب. فحينئذ مثل هذا حكم الشرعي يمكن حد ماذا؟ من المسائل الأصولية. فلذلك الاستصحاب يمكن حد من المسائل الأصولية، لأن مضمون حكم شرعي ولكن في مقام التطبيق يستنتج منه غير مضمونه حكم آخر شرعي، فيكون من المسائل الأصولية. أجل أصل البراءة ليس من المسائل الأصولية، وهكذا الاختيار. لماذا؟ لأن مضمونهما حكم شرعي وفي مقام التطبيق لا نفي. فمثلا حق البراء مضمونه مضمون كل هو ماذا؟ لا هذا حكم شرعي. وإذا أردنا تطبيقه حام وارده لا نفي. هل أنت اللي هو طوفة الضمالة هذا اسم أفضل لكن أنا أفضل ليس يبني هذا المدى هذا هو مسلوطة هو على فنبرض مقرأ ليس يجن غاية الحر حظ من ذا فمن حظ البقر حكم كل هو اللي كل مسلوط لأن نطبيقين نسيك ما نفس حجليات وبرعات أكثر على حوان يحقى ألف إيه وأنا خلت أكثر جسمين مثل الرائف ومثل الإحصاء لا يكون من نتائج الأولية من الشخصية. وبهذا الصبح يا إخوان نحن صادقا وإن قلنا بأن جميع الأصول العملية قلنا بأنها ليست من المسائل الأصولية لكن الآن نستدرك ونقول الاستقاط بناء على ما أوضحناه يكون أصوليا وأما سائر الأصول العملية فهي ليست من المسائل الأصولية على ضوء الضابط الذي أوضحناه. يعني على من يقول بأنه إمارة إمارة يعني من الفيتامون على أنه من الإمارات وبعد ذا قلنا من الإمارات فلنحلو أوضح بعد يصير أنه من المسائل الأصولية يصير ماذا أوضح لأنه إمارة نستنتهه حكمه. فالخلاصة يا إخوان خلاصة ما أوضحناه مطلب جديد بعد ما أطعبها الآن خلاصة النتيجة الذي انتهينا إلها في التفرقة بين المسألة الأصولية وبين المسألة الفقهية أن المسألة الذي مضمونها حكم شرعي وأن المسألة التي في مقام تطبيقها حكم آخر غير مضمونة وذلك حكم الآخر فرعي هذه مسألة أصولية. وأما ما كان مضمونها شرعية وفي مقام التطبيق لا نستنتج إلا ذلك المضمون الشرعي لا تكون أضيق فهذه فقهية. ثم قلنا من خلال على أن الاستصحاب يمكن عد أصول من الأصول أما مثل أصل البراءة والإحتياط لا يكون من المسائل الأصولية. هذا الموضوع انتهينا منه. الموضوع الجديد الذي نريد التعرف إليه هو تقسيم المباحث الأصولية. فإنه إذا أردنا أن نقسم المباحث الأصولية كيف نقسمها؟ في هذا المجال اقترح الشيخ الاصفهاني قدس الله روحه الشريف في كتابه المعروف في الاصول على النهج الحديث. هذا الكتاب لعله اخر ما الفه وكان غرضه ان يعطي منهج جديد لعلم أصول منهج تقسيم ولكن مع الأسف أدركه المنون قد تطلع روحه الشريف وهو في طريقه في تأليف هذا الكتاب ولذلك هذا الكتاب غير صحيح. قسم منه ماذا موجود وهذا القسم طبع مطبوع الآن موجود في هذا الكتاب الجليل. قال هكذا يمكن تقسيم المباحث الأصولية بهذا الشكل. وأتذكر أن الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في أصول المظفر في الهامش ينبه ماذا على هذا الشيء وإن كان مراجعة جديدة ليس فيه. على أي حال التقسيم الذي تقدم به الشيخ الاصفهاني هذا هو ان يقال بان المباحث الاصوليه على اربعه اقسام. القسم الأول المباحث العقلية. مثل من؟ مثل من؟ مثل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، بين أو مسألة الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، أو مثلا الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء عقلا أم لا، وهكذا. هاي مباحث الملازمات. مباحث الملازمات يا أخي كلها ماذا تدخل تحت هذا القسم؟ العقل هو الذي يحكم بالملازمة أو عدم الملازمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني المباحث اللفظية، مثل ماذا؟ الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ مثلا يا أخي العزيز، بل مولانا العام والخاص، صحوث العام والخاص، صحوث المطلق والمقيد، صحوث المجمل والمبين، هاي كلها مباحث لفظية تدور حول الألفاظ. هذا القسم الثاني. ثم ذكر قدس سره: وإنما قدمت القسم الأول على الثاني، يعني قدمت المباحث العقلية على المباحث اللفظية. لماذا؟ لشرافة الأولى بالنسبة إلى الثاني، أي أن المباحث العقلية أشرف أفضل في بحوث عقلية، أشرف من البحوث حول الألفاظ. على أكرر، القسم الأول ماذا؟ المباحث العقلية. القسم الثاني المباحث اللفظية. القسم الثالث مباحث الحجج. مثل ما مباحث الحجج؟ مثل مثلا أخي العزيز مثلا أخي العزيز مثلا، هل الخبر حجة أم لا؟ هل الظواهر حجة أم لا؟ هل الإجماع حجة أم لا؟ هل الشهرة حجة أم لا؟ هل الاستصحاب حجة أم لا؟ هذه مباحث الحجة كلها تبحث عن الحجية. هذا هو القسم الثاني. القسم الرابع مبحث تعارض الأدلة، يعني إذا تعارض الدليلان فماذا نفعل؟ هل يتفاقطان أم يتخير أم؟ هذه أقسام عرض. ثم اقترح قدس السرية أن تجعل تذكر خاتمة يذكر فيها البراءة والاستغلال وبعد والاجتهاد والتحليل. ولعلك تقول ذكر الاجتهاد والتحليل في الخاتمة وجيهم. لماذا وجيه؟ لأنه ليس من علم الأصول في شيء مباحث الاجتهاد والتحليل، وإنما هي مباحث فقهية. فعدل مباحث الاجتهاد والتحليل في الخاتمة لا في التقسيمات الأقسام وفيها. أما البراءة والاستغلال ماذا؟ لماذا؟ البراءة والاستغلال لماذا؟ ليس من ذكرنا كم صحية المسائل الصحية. ولذلك مناسب ذكرنا في الخاتم. انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر ما ذكره: هكذا ذكره. من المناسب تقسيم الأصول بهذا التقسيم، بهذا الشكل. نقول المباحث الأصولية على أربعة أقسام. الأول ماذا؟ مباحث العقلية قدمت لشرافتها. الثانية اللفظية، مباحث الحجج، مباحث التعارف. ثم اقترح تفسير قاتمة يذكر فيها بحثان: البراءة والاجتهاد، والاجتهاد والتقليد. أما الاجتهاد والتقليد يذكر في القاتمة لا في الأقسام، واضح لأنه من المباحث الفقهية. وأما البراءة والاشتغال فلأنه يرى لأن البراءة والاشتغال من الأدلي من الأحكام الشرعية لا من الأصول. لأنه تعرض لها الفقهاء في كتبهم ولم يتعرضوا إلى هذه لأجل هذا ما ذكره. أقول هذا المنهج للتفسير يمكن أن يتأمل فيها، وذلك باعتبار أن التفسير لا بد وأن يقوم على أداء لذلك قرأنا في المنطق أنه من صراعة الحكمة ماذا؟ وجود أساس للقسم. فمثلا حينما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هنا هذا القسم قائم على أساس. ما هو أساسها؟ هي أساس قسمها أنه إما أن تدل على معنى في نفسها وإما أن لا تدل. إن دلت على معنى في نفسها، إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت فإن كان مقترن بزمان فهي الفعل وإلا هذا يسمونه أساس الحرف. أما أن نقسم نفس الأقسام من دون أن تقوم على أساس، هذا دليل ليس فنية ليس علمية. وهنا أيضا نقول الشيخ الأصفهاني لما ذكر هذه الأقسام بالسجل الذي تقدم به، ما هو الأساس لهذا التقسيم؟ هذا التقسيم لا يقوم، نحن نرى أن هذا التقسيم لا يقوم على أساس، فإن الأساس للتقسيم في مثل هذه المباحث من المناسب أن يكون هو ملاحظة عملية الاستقامة، يعني بأن يقال في مقام الاستنباط الفقيه أولا يأخذ بالمباحث العقلية بالملازمة، إن كانت مفقودة يأخذ بما بالمباحث اللفظية، وهكذا وهكذا. فالتقسيم من المناسب أن يكون على ضوء عملية الاستنباط أو على ضوء شيء ثاني. نريد نحفظ، لا نريد أن نحفظ أساس القسمة بملاحظة في ملاحظة مرحلة الاستنباط، بل نريد أن نقول أن التقسيم لا بد وأن يقوم على أساس معين، وما ذكره الشيخ الأصفهاني لا يقوم على أساس معين. ولعل مدافعا يدافع ويقول ان هذا التقسيم لوحظ فيه مرحلة الاستنباط، فكأن الشيخ الاصفهاني ما تبا يريد ان يقول، الفقيه اولا لا بد وان يعقد دينا بما يفيد العلم. وما هو الذي يفيد العلم؟ مباحث الملازمات العقليه لا تفيد العلم. فان لم تكن يعقد في المرحله الثانيه بنا بما يستفاد من الالفاظ من اطلاق او من عموم او اشباه ذلك. إذن الشيخ الأصبهاني لاحظ مرحلة الاستنباط وذكر هذا التقسيم. قلت نحن نجزم أنه لن يلحق قدس سره مرحلة الاستنباط، وإلا فما معنى قوله وإنما قدمت المباحث العقلية لشرافتها هذا يدل أنه لم يلاحظ في تقسيمه مرحلة الاستنباط. وأيضا لو كان قد لاحظ مرحلة الاستنباط ما معنى ذكره لمبحث السحارة؟ فإن مبحث التعارض لا يستنبط منه، فإن مبحث التعارض ليس من أحد المراحل التي يمر بها الفقيه في مرحلة الاستنباط. على أي حال فهذا التقسيم قابل للتأمل. التقسيم، ومن هنا تقدم السيد الخوئي دام ظله بتقسيم جديد في كتاب المحاضرات، ذكر تقسيما جديدا هكذا قال قال بأن المباحث الأصولية يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام بهذا. القسم الأول المباحث التي تفيد العلم بالفقه، مثل من هذا الذي يفيد العلم بالفقه، مثل مباحث الملازمات الحقيقية لأنها تفيد العلم. هذا القسم لحد الآن السيد الخوئي لم يغير، يعني القسم الأول الذي ذكره نفس القسم الذي ذكره أستاذه الأصبهاني. القسم الثاني هو ما يثبت الحكم لا بنحو العلم بل بنحو الظن الخاص في العلم، يعني بعبارة أخرى وفي هذا القسم يدخل مباحث الظواهر، لأن الظواهر لا تفيد العلم بل تفيد الظن الخاص. ومباحث ماذا؟ الحجية، حجية الخبر، حجية الإجماع، فإن الخبر لا يفيد إلا الظن الخاص، وهكذا الإجماع وهكذا وهكذا. الإجماع ماذا؟ بناء المهتم يختلف في كيفية ماذا؟ تفسير حجية الإجماع، أنه بلي على المنهج الرأي القديم لا يفيد إلا ظن الخاص بس، يعني يدخلوه في حجية الخبر يقولون من مصادق الأخبار فيكون حجيته من باب الظن الخاص، بلي على المنهج الجديد الذي يذكره بعض الأعلام بلي كما تقول. القسم الثالث الأصول العملية الشرعية، القسم الرابع الأصول العملية العقلية. هذا هو التقسيم الذي ذكره دام ظله، وهذا التقسيم كما ترون تخصيم فني يقوم على أساس معين لا كتخصيم الشيخ الاصفهاني، هذا يقوم على أساس. ما هو الأساس الذي يقوم عليه؟ الأساس هو هذا، ملاحظة مرحلة الاستنباط. فإن الفقيه في مرحلة الاستنباط أولا يأخذ بمن؟ أولا يأخذ بمن؟ بالعلم، بما يفيد العلم. فإن كان مقصودا لمن ينتقل؟ لمن ينتقل؟ إلى ما يفيد الظن الخاص، إلى العلم الذي هو القسم الثاني الذي ذكر. فإن لم يكن لا علم ولا علم، فهي توي ينتقل للأصول الشرعية. فإن لم تكن ينتقل إلى الأصول العقلية، لأن الأصل العقلي يؤخذ به بعد تحذر الأصل الشرعي. فهذه منهجة، إذن هذا تقسيم ومنهجة للنباحة الأصولية يقوم على أساس من زيه لا بأس به، ولكنه مع ذلك قابل للتأمل كما سوف يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم